ما عنديش طبعا اي مانع، ده يشرفني كثيرا، وانا مستعد يعني اخدم في اي مكان يكون فيه فائده لبلدي وفائده للبرلمان المصري واظهار الحياه الديمقراطيه الحقيقيه اللي مصر بتنعم بيها الان للعالم الخارجي، وده امر مهم. احنا جاهزين ويشرفنا هذا، وعلى استعداد دائم لخدمه مصر في اي موقع وفي اي مجال. سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا على كرسي الاعتراض، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك، وكل سنة والمستمعين طيبين، شكرا جزيلا. غدا كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل.